الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومعلوم أن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على تعلم العلم النافع، وأن يجتهد بعد هذا العلم في العمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله جل شأنه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومما ينبغي أن يعلم بين يدي هذه الدورة التي تقيمونها، والتي أسأل الله جل شأنه أن يبارك فيها وأن يجعل فيها المتكلم والسامع ممن إذا أعطي شكر كل واحد منكم، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهؤلاء عنوان السعادة. وإنما يشرف المرء بقدر اقتفائه لسبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام، فالنجاة كل النجاة باتباع سبيلهم وباقتفاء أثارهم. والله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يستطيع المرء أن يعلم السبيل الذي ينبغي عليه اقتفاؤه إلا عن طريق العلم. والمقصود كما أسلفت العلم النافع الذي هو مبني على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. والعلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول مجموع الفتاوى في قاعدة جليلة، قال: والعلم إنما هو نقل مصدق أو نظر محقق. وهؤلاء هم أهل السنة، ولذلك عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة هو جاء موافقا لصحيح المنقول وصريح المعقول. فعلى هذين الأمرين ينبغي أن ينبني علم الرجل. الكتاب والسنة هما المصدر، ولا نفهم الكتاب والسنة بمعزل عن فهم السلف، بل نفهم الكتاب والسنة كما فهمهم السلف رضي الله عنهم. فإذا اقتفيت هذا السبيل فإن هذا العلم سيكون موافقا للعقل الصريح، ذلك بأنه لا تناقض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فإذا تعارضا فإما أن يكون النص ليس صحيحا أو هذا العقل ليس صريحا. خلاصة القول: ينبغي على المرء أن يسعى وأن يبذل قصارى جهده في طلب العلم، وأن يبلغ أن يبذل في سبيل العلم الغالي والنفيس. ويكفي أن نقف مع شرف العلم عند قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: من أعظم الشرف الذي آتاه الله أهل العلم أن الله جل شأنه قرن شهادته بشهادة الملائكة بشهادة أهل العلم في أعظم أمر، وهو توحيد الله جل شأنه وإفراده بالعبادة. وكفى بهذا فضلا. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من اللطائف، قال: ومن شرف العلم، قال، أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز، قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم حلالا طيبا. الآية. قال ذكر الله جل وعلا هنا، قال: مما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال: فإذا أمسك الصيد كلب معلم كان الصيد حلالا، وإذا أمسكه كلب جاهل لم يكن حلالا. قال: فشرف العلم نال حتى الكلب، فلو لم يكن للعلم شرف لاستوى صيد الجاهل الكلب الجاهل مع الكلب المعلم، وهذا لا شك من شرف العلم. حتى الكلب المعلم فضله أعظم من الكلب الجاهل، والكل كلاب. وهذا ذكره ابن القيم في كتابه الفذ في هذا الشأن، وهو مفتاح دار السعادة. ومما ينبغي أن يعلم أن العلم يدعو للاجتماع، وأن الفكرة والأفكار الوافدة تأتي بالافتراق. ولذلك ممن تميز بالعلم النافع هم أهل السنة والجماعة، فكانوا أصحاب علم وعمل واجتماع، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له، قال: وكما اقترنت السنة بالجماعة فكذلك اقترنت البدعة بالفرقة. ولذلك يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، وهذا حق. فتجد أن العلم يجمع، والفكر يفرق، والسنة تجمع، وأما البدعة فتفرق، والتوحيد يجمع، والشرك يفرق. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، قال، عفوا، القاعدة الثالثة، قال: ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج وظهر على قوم متفرقين في عباداتهم. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، قال: ذلك لأن الشرك يفرق ولا يجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أصحابه وكانوا قبل الإسلام متفرقين، كما ترى الأنصار كانت حرب عظيمة بين الأوس والخزرج، فألف الله جل وعلا بينهم ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك من بركة التوحيد والاستقامة على السبيل. فإذا رأيت الفرقة بين الناس فاعلم أن الهوى قد دخل. والله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب ذكر بأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، قال بعدها: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلما نسي شيء من الكتاب وعمل ببعضه وترك البعض جاءت الفرقة. ولذلك أهل السنة هم دعاة اجتماع وائتلاف، وأهل البدعة دعاة فرقة واختلاف. فكونوا رحمكم الله من أهل السنة وأهل الاجتماع. وأهل السنة لا يحرصون على الكثرة، ولكن يحرصون على الاجتماع. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن نحن نرى الاجتماع وندعو إلى الاجتماع، ولكن بعد الاتفاق على السبيل والسنة. لا ندعو للاجتماع ولو اختلفت المناهج واختلفت العقائد، كما يدندن حول ذلك الحركيون الذين لم يوفقوا للصواب، بل نحن نقول ندعو للاجتماع. ووددنا لو أن الناس أطاعوا الله جل وعلا واجتمعوا على هذا المنهج، ولكن لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. والله تعالى قل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لأن في الاجتماع قوة وفي الافتراق ضعف. ولذلك يقول الشاعر يقول تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا وإذا افترقنا تكثرت أفرادا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك احرصوا وفقكم الله على الاجتماع مع إخوانكم الذين يوافقونكم في العقيدة والمنهج، واحرصوا على هداية الناس وكونوا رحمة للناس، حتى السني إذا رد على المخالف فإن رده رحمة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى على المخالفين قال نحن أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، لأننا إذا رددنا عليكم وبينا باطلكم قل أتباعكم، وإذا قل أتباعكم قلت أوزاركم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا يكرر هذه الكلمة كما في منهج السنة والفتاوى، يقول وأهل السنة يطيعون الله ورسوله ويتبعون الكتاب والسنة فيعلمون الحق ويرحمون الخلق. وهذه سيمة وميزة أهل السنة، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولذلك من إشفاق السلف على الناس قال بعضهم قال وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض على أن لا يعصى الله جل وعلا بذنب واحد. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى اللهم إن تقبلت من أمة محمد فداء على أن تدخلهم الجنة فاجعلني فداء لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ذكر الفضيل بن عياض قال ما بلغ من بلغ من الأولين إلا بسلامة الصدر والنصح للأمة. فأهل السنة ينصحون الناس، وقبل ذلك ينصحون لله بتوحيده ولكتابه بالإيمان به واتباع أوامره والانتهاء عن نهيه عند نهيه، وينصحون لرسوله بحبه وموالاته وبغض من يبغض دينه وباتباع سنته إلى غير ذلك من الأمور. وينصحون لأئمة المسلمين من علماء بمعرفة قدرهم، ومن أمراء بالنصح لهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم. وينصحون لعامة المسلمين فهم أرحم الناس بالناس وأخوف الناس على أو من شرور الناس. واحفظوا كلمة شيخ الإسلام أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. خلاصة القول كونوا أصحاب اجتماع ولا تكونوا أصحاب افتراق، وارجعوا إلى أهل العلم الموثوقين. فإننا إذا عدنا ورجعنا إلى أهل السنة من إلى أئمة وعلماء أهل السنة لقل الخلاف. والله جل وعلا أمرنا عند التنازع بأن نرد الأمر إلى الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وهم العلماء الذين يبينون حكم المسائل ويصدرون البيان الشافي في الوقت المناسب. أما بالنسبة لهذه الدورة التي ستقيمونها، فإنه لا شك إن مما يفرح المرء أن يرى كتب العلم تدرس وتشرح، سيما إذا سلكت في ذلك جادة أهل العلم، لأن أهل العلم عندهم جادة وكتب ينصحون بها المبتدئ، ثم كتبا أخرى ينصحون بها المتوسط، ثم المنتهي من طلبة العلم، يعني المقصود المتقدم، وإلا العلم لا ينتهي. وكلما ازداد المرء علما كما قال الشافعي وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فهذا مما يفرح المرء ومما يدعو يجعل المرء يدعو لإخوانه بالتوفيق والسداد، سيما في هذه الغربة وقلة أهل السنة وقلة من يهتم بالعلم وينشط في تحصيله وفي طلبه وفي بثه ونشره بين الناس. لا يأتينا إنسان الآن ويقول الأمة تمر بأمور عظيمة وخطب جلل ومدلهمات عظيمة وأنتم تدرسون كتبا شرحت مئات المرات بل آلاف المرات ربما. يقال لقد مرت على الأمة عواصف عظيمة هي أعظم مما يمر بها الآن، فقد مر بالأمة فتنة التتار والمغول ومن قبلها حروب وغيرها من الأمور، ولا يعلم عصر من العصور خلا من العلماء والتأليف والشرح والكتابة في العلم، دل على أن ذلك هو السبيل والمخرج وهو سبيل الأنبياء والمرسلين. أما إشغال الناس بالسياسة التي هي مبنية في غالب الظن في أغلب الوقت على الكذب فهذا لا شك من الخذلان. والزموا سبيل العلم والتعلم، لأنه بالعلم سيظهر لك الحق ويظهر لك الباطل فتفعل الحق وتجتنب الباطل. أما الذي انجر وراء أهوائه فهذا سيكون كالأعمى يقود بهيمة لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. والمتون التي قررت في هذه الدورة هي الأجرومية لمن أجروم الصنهاجي المغربي، والبيقونية للبيقوني، والأصول من علم الأصول أظن هكذا، وحائية ابن أبي داود رحمه الله ورحم أباه. وهذه المتون فيها ثلاثة متون من علوم الآلة، وهي علم المصطلح في البيقونية، وعلم النحو قواعد الإعراب في الأجرومية، وأصول الفقه في الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. أما الحائية فهي لابن أبي داود ووالده أبو داود السجستاني صاحب السنن وتلميذ الإمام أحمد. وهذه العقيدة اهتم بها العلماء وسندها ثابت عن مصنفها، وقد شرحت وأثنى عليها العلماء ثناء عجيبا، ذلك بأنها على قصرها واختفارها تضمنت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل أحيانا يذكر المسألة ويذكر عليها دليلها كما ذكر ذلك في مسألة النظر. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، وفي نسخة مصحح رواه جرير عن مقال محمد، فخذ مثل ما قد قال في ذاك تنجح أو تربح. وهذه العقيدة شرحها السفاريني رحمه الله تعالى في كتاب مستقل، ولا يزال العلماء يشرحونه ويثنون عليها وينصحون طالب العلم بحفظها والتمكن منها. فاحرصوا وفقكم الله جل شأنه لدراسة الاعتقاد أولا، فهو الأساس الذي تنبني عليه أو ينبني عليه الدين، العقيدة هي رأس الأمر وهي دعوة الأنبياء، وأعظم شيء دراسة حق الله الذي من أجله خلق السماوات والأرض وبرأ الثقلين، وهو أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولذلك ذكر بعدها في الذي يأخذ كتابه وراء ظهره قال إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يبعث وأن لا يجاز على ما فعل. والله جل وعلا قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالله جل وعلا خلقنا لأمر عظيم وهو العبادة، وسيبعثنا يوم القيامة ليحاسبنا هل حققنا هذا الأمر أم لم نحقق. قد هيئوك لأمر لو فطنت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والذي سيتكلم فيكم أخونا فراس وفقه الله جل وعلا ورزقه العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في العلم والعمل. وإذا أتاكم أخ لكم ليدرس ولينصحكم وليبين لكم ما أشكل مسائل العلم ويفيدكم ما من الله جل وعلا به عليه من العلم، فكونوا له بالنصح والدعاء ولا تكونوا عليه بكثرة الاختلاف والمشاقة وغير ذلك من الأمور، فكونوا رحمة لإخوانكم، فإن أصاب فبها ونعمة، وإن أخطأ يقوم ويبين له. فكلنا طلبة علم ونستفيد من بعضنا البعض، والمؤمن مرآة أخيه. واذكروا دائما أن أهل السنة أهل رحمة، وإن ردوا على المخالف فإنما يردون رحمة به ورحمة بالمسلمين وحفظا للمسلمين من شره. وأسأل الله جل وعلا في خاتمة هذه الكلمة أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فأولئك الذين هداهم الله، وأن يجعلكم من المستقيمين على شرع الله جل شأنه ظاهرا وباطنا، وأن يوفقكم للإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يجنبكم الزيغ والزلل، وأن يجمعكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات الفردوس، وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من أهل الاستقامة على دينه، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.